إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمنذ 2500 عام كان الفيلسوف الإغريقي ديمقريطس يفكر على النحو التالي: لو أننا أخذنا قدرا من الماء ثم قسمناه قسمين، ثم توالت عملية القسمة هكذا قسمين قسمين، فسنصل إلى قطرة يمكن أن نقسمها إلى قطيرتين، ثم نقسم كل واحدة من هاتين القطيرتين إلى قسمين. غير أن العقل يقضي بأننا لا يمكن أن نستمر هكذا إلى ما لا نهاية، ولا بد أن نصل إلى حد محدود ونقف عند قدر مقدور لا يمكن فيه أن نقسم قطيرة الماء إلى قسمين. هذا القسم الذي لا يمكن أن ينقسم سماه ديمقريطس قبل ميلاد المسيح عليه السلام بخمسة قرون أتوم أو الذرة، وأخذها من المصطلح الإغريقي أتوموس أي الجزء الذي لا ينقسم. وإذن فأول من قال بأن في المادة قسما لا ينقسم وسماه باسمه باسم الذرة بالمصطلح الذي ما زال ساريا إلى اليوم هو الفيلسوف الإغريقي ديمقريطس قبل ميلاد المسيح عليه السلام بخمسة قرون. وإن كان العلم قد أثبت بعد أنه قد أخطأ في ادعائه أن هذا القسم لا يمكن أن ينقسم، لأن الذرة أمكن أن تنقسم وأن تنشطر، وهذا ما أثبته العلم بعد. ولكن يكفي لاتصال العلم على مر الزمان أن يقول هذا الرجل الموغل في القدم هذه المقولة قبل ميلاد المسيح عليه السلام بخمسة قرون. وأما في مطلع القرن السابع عشر فإن الإيطالي جاليليو قد أخذ يعلل وجود الرائحة والطعم، يعلل وجود الرائحة والطعم بأمر يسير يرجع إلى تلك النظرية التي قال بها الإغريقي منذ 2500 عام، فإنه قال إن ما يذاق وإنما يشم، إنما يذاق ويشم لأنه يتحلل إلى أجزاء متناهية في الصغر، فإذا ما وقعت على المناطق الحساسة في الذوق أو في الشم أمكن أن تذاق وأن تشم. وهي عودة إلى نظرية الذرات التي وضعها الإغريقي قبل. وفي أواخر القرن السابع عشر كان بويل يقول إن الهواء وكذلك الغازات جميعا يثبت سلوكها أنها تنقسم إلى أقسام دقيقة تعود إلى ذات النظرية التي قال بها الإغريقي قبل ميلاد المسيح عليه السلام بخمسة قرون. ثم تتابعت الأيام والأعوام يسيرا لا كثيرا، وفي سنة 1896 هكذا بالعامية العددية الرقمية كان هنري بيكرل الفرنسي يعلن في باريس أن هناك بعض المواد يمكن أن يبدو عليها نشاط يمكن تسميته بالنشاط المشع، وتلقفت منه هذه المقولة سيدة بولندية تسمى ماري كوري وزوجها بيير كوري، فأخذ مقولة الفرنسي بيكرل وأخذ يجريان تجارب على المواد المشعة التي ادعاها، وكان قد قال إن اليورانيوم المتفسفرة أي الذي يعامل بالفسفور المشع يمكن أن يكون له ظاهرة يمكننا أن نسميها بظاهرة الإشعاع أو النشاط الإشعاعي. وأثبتت المرأة البولندية وزوجها أن اليورانيوم وكذلك الثوريوم، ثم إنهما اكتشفا بعد عنصرا جديدا سمته البولندية باسم بلدها هو البولونيوم المشع، ثم اكتشفت بعد موت زوجها مادة الراديوم المشع أيضا، فقالت وقال زوجها إن ظاهرة الإشعاع ظاهرة في هذه المواد. وهنا يخرج عالم من أولئك الأعاجم الذين مر بك ذكر بعضهم ولا حيلة لي في أن كانوا من الأعاجم حين تقاعس المسلمون عن البحث فيما أمرهم الله رب العالمين في أن يبحثوا فيه من هذه الأسرار التي أودعها الله رب العالمين في طبقات الأرض وفي عناصرها. تلقف الأمر راذرفورد وقال إننا يمكن أن نشطر وأن نقسم أنوية الذرات في العناصر المشعة، وأن هذه الأنوية إذا ما انشطرت في تلك العناصر المشعة فإن طاقة هائلة جدا مختزنة هذه الطاقة في أنوية الذرات تخرج بطاقة عالية جدا لا يمكن لنا أن نقدرها. وكان تومسون قد أعلن أن هناك كهيربات أي أجسام مشحونة بالكهرباء السالبة تسبح حول أنوية الذرات في كل عنصر، وقد حاول بعضهم أن يطلق على بعض الذرات في المواد المشعة تلك القذائف من الكهيربات السالبة بقض شطرها، ولم يستطع ذلك إلا ميرفي الإيطالي الذي فعلها وزملاؤه في إيطاليا، وقاموا بشطر ذرات اليورانيوم المشع قبل تصفيته وهو ما زال بعد خاما لم يصفى ولم يحصل بعد، فما حدث في خلال سن الحرب العالمية الثانية لم يحدث أن تمكن العالم من الحصول على اليورانيوم 235 المشع في صورة نقية أو البولانيوم المشع في صورة نقية لم يتمكن الناس بعد ومنهم ميرز الإيطالي هذا من الحصول على تلك المواد المشعة في صورة نقية إلا في أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية. أما ميرز الإيطالي هذا وزملاؤه في إيطاليا فقد كانوا علماء بحق في أمور المادة يبحثون فيها ويمحصونها ويستجلون أسرار الله رب العالمين فيها في جامعات إيطاليا، ولم تكن وسائلهم التي استطاعوا أن يصلوا بها إلى ما وصلوا إليه، بل كما سيأتي بعد إن شاء الله رب العالمين بحول الله وقوته، لم تكن وسائلهم تعلو عن تلك الوسائل التي يعالجها اليوم طالب المرحلة الثانوية في معامله في المدارس الثانوية المصرية، لأن هؤلاء العلماء كانوا قد أعطاهم الله رب العالمين موهبة التفكير العلمي والبحث في أسرار المادة من غير أن يكون الدافع عندهم دافعا دينيا شرعيا، وإنما أخذوا يبحثون في أسرار المادة. فتوصل الرجل وزملاؤه إلى أنه يمكن أن نقوم ببعض التجارب بإطلاق قذائف ثقيلة على ذرات المواد المشعة من أجل شطرها، وهنا تندفق الطاقة المختزنة في أنوية الذرات التي جعلها الله رب العالمين كاملة فيها لا تخرج إلا بقدر الله رب العالمين وحده. ثم هاجر الرجل، وكان قد هاجر قبله رجل متخصص في هذا الأمر عالي الكعب فيه جدا، هو مايلز بور. هاجروا جميعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي جامعة كولومبيا وفي ساحة ملعب الجامعة، حيث أقاموا كومة ذرية التي يطلق عليها اليوم المفاعل الذري، ولكنها كانت كومة ذرية بدائية جدا. وأخذ العلماء ولم يصفوا اليورانيوم بعد ليحصلوا على الصورة النقية منه بحيث يتعاملون معه تعاملا دقيقا، وإنما كان ما زال في خاماته. صنعوا كومتهم الذرية عالية جدا في ساحة ملعب الجامعة في جامعة كولومبيا في أمريكا، وأخذ العلماء يحاولون الوصول إلى ما يسمى بالانشطار المسلسل، بمعنى أن تخرج قذيفة من ذرة من ذرات العنصر المشع فتصيب نواة ذرة بجانبها، فتخرج القذيفة لتصيب تلقائيا نواة ذرة بجانبها، فيتسلسل التفاعل هكذا. وكانت مشكلتهم الكبرى هي المحاولة الجادة من أجل السيطرة على التفاعل المسلسل، وقد فعلوها ووصلوا إليها وحازوا قصد السبق فيها. فلما أن صنعوا ذلك كانت الإدارة الأمريكية مشغولة بالحرب العالمية الثانية، فإنهم وصلوا إلى التحكم في الانشطار المسلسل تحكما كاملا، مع ما يكتنفه من الصعوبة ومع ما يحيط به من المشاق، في يوم 2 ديسمبر سنة 1942. والحرب العالمية مستعرة هنا وهناك، وإن كانت أمريكا لم تصل بنارها بعد عندما هاجمتها اليابان وقصفت ميناء من موانيها، فأعلنت الحرب على اليابان وعلى إيطاليا وعلى ألمانيا، أي على الحلفاء، ودخلت مع دول المحور وقامت الحرب العالمية على قدم وساق. كانت الإدارة مشغولة لتعلم أن السياسة أحيانا تكون غير مطالبة، وأن الإدارة أحيانا تكون غير مطالبة بامتلاك القوة امتلاكا حقيقيا، لأن امتلاك القوة إنما ينفجر من عقول العلماء، وقد فعلها العلماء المغتربون في أمريكا. حاولوا الوصول إلى الإدارة السياسية فلم تسمع إليهم، وكان أينشتاين ذلك العالم اليهودي الأمريكي الزائع الصيطي صاحب النسبية، فإن أينشتاين في عز مجده وفي أوج سلطانه مسموع الكلمات عند الإدارة، وقام علماء النشاط الإشعاعي الذين توصلوا إلى التحكم في الانشطار المتسلسل قاموا بكتابة تقرير يريدون رفعه إلى الإدارة الأمريكية، فكتبوه ثم رفعوه لا إلى الإدارة وإنما إلى أينشتاين، فمهره بتوقيعه ثم قام بنفسه بعرضه على الإدارة فالتفتت إليه وأخذت به. ولو أن العلماء وكانوا غير مسموع الكلمة وكانوا من خاملي الذكر وغير ذائعي الصيت، لو أنهم قاموا بأنفسهم برفع التقرير إلى الإدارة لما التفتت إليهم أبدا، ولما وصل العالم إلى ما وصل إليه اليوم من امتلاك للقوى المدمرة ومن تحكم لمصائر بقدر الله رب العالمين في أمم تساق كالقطيع مما يسمى بالعالم المتخلف أو بالعالم الناني. وعند ذلك قامت الإدارة بإنشاء ثلاثة مدائن، وهذه المدائن الثلاث جعلت فيها من العلماء من يستخلص المادة المشعة المصفاة. وفي الفترة من أوائل سنة 1943 إلى 1945 تم صنع القنبلة الذرية، وكانت أمريكا تتحرك إلى إنهاء الحرب بعدما أعلنت ألمانيا التسليم، وقامت الطائرات الأمريكية بقذف هيروشيما اليابانية بقنبلة ذرية، وبعدها بأيام قليلة قامت بقصف ناجازاكي اليابانية بقنبلة أخرى، وعندئذ أعلنت اليابان التسليم ورفع جنرالها وقائد حربها رايته البيضاء وصعد إلى قائد القوات البحرية الأمريكية في عرض المحيط، صعد إليه بكل الخنوع وبكل الذل لكي تملى عليه الشروط لأنهم تملكوا زمام القوة، وإني لا أقولها وأتحمل مسؤوليتها الشرعية أمام الله رب العالمين، أن هذا السبق الذي حازه هؤلاء القوم من تملك لهذه القوة النووية الجبارة المدمرة التي تتحكم اليوم بقدر الله رب العالمين في مصائر الشعوب، إن هذا السبق يبوء المسلمون بإثم تخلفهم عن الوصول إليه قبل أولئك الذين وصلوا إليه من غير المسلمين، لأن الله جعل وعلا قد جعل المسلمين بكتابهم بالقرآن العظيم ناظرين في أحوال السماوات والأرض مقبلين على علم لا ينحصر ولا يقتصر على ما هو معهود عند المسلمين من العلوم الشرعية، وإن كانت أجل العلوم على وجه الإطلاق وعلى رأسها علم المعرفة بالله رب العالمين بما يليق وما لا يليق بذاته المقدسة، وما يليق وما لا يليق بأفعاله المشرفة، وما يليق وما لا يليق بأسمائه المثلى وصفاته الحسنى. إن المسلمين لا يبوؤون بإثم التخلف عن السبق إلى هذه الاكتشافات العظيمة التي وصل إليها هؤلاء القوم، ثم أخذوا بعد ذلك في تطويرها وفي الوصول إلى الجدة يوما بعد يوم فيما يركبونه من أنواعها المركبة المعقدة لكي يذوقوا الشعوب ولكي يتحكموا في مصائرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. العلم في الإسلام هو كل معرفة مبنية على استدلال، كل معرفة مبنية على استدلال فهي علم في الإسلام العظيم. والمنهج العلمي الذي وصل إلى اليوم إلى تعريفه أولئك الغربيون من الباحثين وغير الباحثين، المنهج العلمي الذي يتشدقون اليوم بالسير على دربه، حتى رجل الشارع هناك يسير على ضوء المنهج العلمي في النظر إلى إعلانات الصحف وإلى إعلانات المحلات التجارية وفي التعامل مع الأحداث اليومية. المنهج العلمي ما هو في أفضل تعريفاته عندهم؟ هو ألا تقبل رأيا ولا تأخذ به إلا إذا قام عليه دليل، وهو بعينه معنى العلم وتعريفه عند علمائنا من المسلمين، لأن العلم عند المسلمين هو كل معرفة مبنية على استدلال. والمنهج العلمي عند الغربيين من المحدثين الذين توصلوا إلى ما توصلوا إليه من المخترعات والاستكشافات، المنهج العلمي الذي يسيرون عليه ووصلوا به إلى ما وصلوا إليه وسيصلون إذا استمر الحال على ما هو عليه إلى ما لا يمكن أن يتخيل اليوم، المنهج العلمي هو في أفضل التعريفات عندهم ألا تقبل رأيا إلا إذا قام عليه دليل. والإسلام قالها من قبل، منذ 14 قرنا من الزمان أو يزيد، إن العلم عند المسلمين هو كل معرفة يمكن أن تقوم على أساس من الاستدلال. ولكن هناك فارقا بين العلم عند المسلمين والعلم عند الغربيين، لأن العلم عند المسلمين يتحرك على ثلاثة محاور. فأما المحور الأول فينفيه الغربيون ويخرجونه خارج إطار العلم جملة ويجعلونه تحت أقدامهم ووراء أقفيتهم. هذا المجال والمحور من علوم المسلمين هو العلم الأعلى عندنا بفضل الله رب العالمين، وهو العلم فيما وراء الطبيعة كما يسمونه وكما أطلق عليه الفلاسفة شرقا وغربا، ولا مشاحة في الاصطلاح بحال. فعلم ما وراء الطبيعة هو العلم بما جاء به الوحي كتابا وسنة لكي يحل لنا مشكلات البشرية ومشكلات المفكرين. من أين وإلى أين ولما؟ من أين جئنا وإلى أين المصير؟ ولما كان هذا الوجود كله؟ جاء الوحي، وما وراء الطبيعة كما يقولون جاء الوحي المعصوم كتابا وسنة من أجل أن يحل لنا معضلات البشرية، وهذا العلم ليس عندهم ولا يلتفتون إليه. وأما العلم عندهم وهو عندنا أيضا فيقوم على المحور الأول عندهم والمحور الثاني عندنا، بعد العلم بالوحي الأغر كتابا وسنة والبحث فيما أمر الله رب العالمين وفيما نهى عنه الله رب العالمين، وفي معرفة الله رب العالمين ومعرفة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أخبر به القرآن العظيم والنبي الكريم من الغيبيات التي لا تخضع للمشاهدة والتي لا تخضع للحس والتي لا يمكن أن تدخل المعمل ولا يمكن أن تتعرض في المختبر لتجربة حسية تراها الأعين وتبصرها وتسمعها الآذان وتدركها وتلمسها الأيدي وتحسها، هذا العلم الأعلى عندنا فقط. وأما العلم عندهم فمبني على المحور الثاني عندنا وهو البحث في الإنسان بكل مجالاته وعلاقاته الزمانية والمكانية، بعلاقاته ودراساته الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والسياسية وما يدخل في ذلك من دراسات وما يتعلق بالإنسان في نظامه الفردي وفي مجتمعه العام وفي تشابك العلاقات من حوله ببني الإنسان ما يملكونه وما لا يملكونه. فهذا هو العلم عندهم في محوره الثاني. ثم يأتي العلم الأعلى عندهم وهو عندنا أيضا محورا ثالثا وهو العلم بالمادة، سواء كان في أقل وحداتها فهو علم الكيمياء المبني على البحث في تفاعلات الجزيئات بذراتها، أو على النظر في الطبيعة في الذرات بعينها. ثم تأتي الكيمياء بعده ثم ترتقي إلى تلك العلاقات بتفاعلات المجتمعات فيما بينها، فبنيتها الأساسية هي المجتمعات البشرية. فهذا عندنا كما أن ذلك عندهم بفضل الله رب العالمين وبحوله وبقوته. ولكن الذي عندنا ونتمتع به وقد فقدوه ولم يحوزوه ولم يتمتعوا به فهو أنهم قد حازوا وتمتعوا ولم نتمتع نحن في المقابل، وتملكنا نحن تملكنا الكسل، وأما هم فأخذوا بالنشاط والجد، وأما هم فتمتعوا بالنظرة العلمية وبالفكر العلمي وأما نحن فتمتعنا بالعقلية العامية الخراسية، لأن العقلية الإنسانية تنقسم قسمين: عقلية عامية خراسية تتبع كل ناعق وتسير وراء كل هاتف وتأخذ بكل ما يقال من غير أن تمحص الآراء ومن غير أن تناقش في الأقوال ومن غير أن تطلب برهانا ودليلا، فهذه عقلية عامية خرافية، وهذه مرفوضة في دين الإسلام العظيم. وأما العقلية العلمية الموضوعية فإنها لا تقبل رأيا إلا بدليل، ولا تأخذ بشيء إلا إذا سار على درب قانون، تناقش وتشاهد وتحلل وتخضع أقوال القائلين مهما كانوا ومهما قالوا، تخضع كل ذلك للعقل وتنظر فيه، فهذه عقلية علمية موضوعية. وأما العقلية العامية الخرافية فهي ما نتمتع نحن به وما فقدوه هم، وهي أيضا الأمر الذي فقدوه وحازوا ضده، إذ يتمتعون وقد تمتعوا منها من أول عصر النهضة بهذه العقلية العلمية الموضوعية التي تتشمم كالكلاب وراء الآثار من أجل أن تنظر في مخلوقات الله رب العالمين. وهل أعجب من أن العلماء في القرن 18 في أوروبا كانوا منقسمين في تفسير عملية الهضم الإنساني، فمنهم فريق يقول إن الهضم إنما يقع في الجسد الإنساني عن طريق ميكانيكي عملي محض، بمعنى أن المعدة تتعامل مع ما يلقى فيها من أطعمة ومأكولات تعاملا ميكانيكيا محضا، تدقه دقا ثم لا تزيد. فهذا قول فريق من أهل العلم منهم في القرن 18. وأما فريق آخر فيقول بل إن الجسد الإنساني في عملية الهضم إنما يتفاعل مع الطعام تفاعلا كيميائيا، بمعنى أن إفرازات بعينها هاضمة تفرز من المعدة فتتفاعل مع الأطعمة وتقوم بهضمها هضما من بعد هضم. ومن أجل إثبات ذلك والوصول إلى حق اليقين فيه، تجد عالما إيطاليا هو سبلانزاني يقوم بتجربة عجيبة جدا، يأتي بقطع صغيرة جدا من الخشب ثم يزوف فيها تجويفا يسيرا في وسطها، ثم يحشو تلك القطع بقطع من اللحم الصغير ثم يبتلعها، ثم ينتظر ساعة وساعتين، ثم يدخل أصبعه في فيه ويتقيأ تلك القطع من أجل أن يفحصها بعد ذلك، حتى أورثه ذلك غثيانا مستمرا لم يحجبه عنه إلا توقفه عن الأخذ بهذه التجارب العنيفة والبعد عنها بعدا تاما، إلا أن عقله هداه إلى أمر آخر، فإنه أتى بقطع من الإسفنج الصغير ثم أتى بقطع من الخيط وربط ذلك الإسفنج بقطع الخيط، وأتى بالطيور الكواسر المتوحشة التي تتغذى على اللحوم، ثم أغرى تلك الطيور بأن تبتلع إسفنجه المربوطة في خيطه، ثم إنه انتظر عليها ساعة مثلا أو ساعتين، ثم أخذ ينزع ذلك برفق حتى أخرجه، ثم أخذ يعصر إسفنجه ويجعل ذلك في حق عنده، فلما تجمع عنده قدر أتى بقطعة من اللحم ثم وضعها في هذه العصارة المعدية التي استخلصها من معدات الطيور الجوارح الكاسرات، ثم إنه نظر إليها فإذا هي تذوب في تلك العصارة كما يذوب السكر في الماء. وعند ذلك نزل على أصحاب الفريق الأول الذين يقولون إن الهضم هو هضم ميكانيكي، بمعنى دق المعدة للطعام دقا حتى يصير إلى جزيئات وذرات يسيرة، سقط بثقله وكان ثقيل الوزن فعلا، سقط بثقله كأنه كأنما هو قد صيغ من ضمنين من الحديد فسقط بثقله على أولئك القوم فسواهم بالأرض تسوية ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة. فانظر إلى ما يتمتع به الناس من هذه العقلية العلمية الموضوعية، وانظر إلى ما يتمتع به غيرهم من العقلية العامية الخرافية التي ما زالت إلى اليوم في خزعبلاتها تسير، والتي تسند التصرف إلى الأموات الذين صاروا رمما في قبورهم، والتي تخاف من الوهم ومما لا حقيقة له، وتحيا في الحياة كأنما هي هباء بل هي أصغر من الهباء. إن الإسلام العظيم قد جاء من أجل أن ينمي فينا هذه العقلية الموضوعية العلمية. وهل أبلغ من أن الإسلام أمرنا كتابا وسنة ألا نقبل رأيا ولا نأخذ بقول إلا إذا قام عليه برهان ودليل، والبرهان يكون برهانا نظريا في العقليات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ويكون برهانا مبنيا على الحس وعلى المشاهدة وعلى التجربة في المحسوسات. ولذلك يأخذ الله رب العالمين على أولئك الذين قالوا إن الله رب العالمين قد خلق الملائكة إناثا، فإنهم عندما قالوا جعل الله رب العالمين الملائكة إناثا طالبه الله رب العالمين بالبرهان وبالمشاهدة وبالدليل. أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. وإنما شهادتهم خط عشواء وعماية في ظلماء لا يستطيعون فيها رؤية بصيص من ضوء. لم يروا الملائكة وهم يخلقون ولم يشهدوا خلقهم، ففي المحسوسات، والملائكة مما يرى يرجعنا الله رب العالمين في المحسوسات بالبرهان وبالدليل إلى المشاهدة وإلى التجربة القائمة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في المعقولات. وأما في المحسوسات فيقول أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. وأما فيما يتعلق بذلك فإن الله جل وعلا يأمرنا ألا نأخذ بالهوى ولا نميل معه ولا نأخذ بالظن حيث لا يغني إلا اليقين، حتى إن الله رب العالمين يحذر نبيا من أنبيائه الكرام أن يأخذ بالهوى وأن يتبعه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيأمرنا الله رب العالمين بنبذ الهوى حيث لا يغني إلا اليقين، ويأمرنا الله رب العالمين بنبذ الظن وبنبذ العاطفة حيث لا يغني إلا الحقيقة وحيث لا يغني إلا الواقع المشاهد الماثل للعيان بحق. يأمرنا الله رب العالمين ألا نميل مع الأهواء وألا نأخذ بالظنون. وما عند هؤلاء من علم إن يتبعون إلا الظن، وما عندهم من علم يقولون به ويتحركون على دربه ويسيرون على منهاجه، ولكن عندهم الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فيأمر الله جل وعلا بالبعد عن الهوى، ويأمر الله جل وعلا بالمطالبة بالدليل على هذا التركيب الذي مر، ويأمر الله رب العالمين بالبعد عن الظن، ويأمر الله رب العالمين بعدم الرجعية والسلبية الفكرية باتباع الآباء من أصحاب هذه العقلية العامية الجاحدة المتطرفة في غلوائها وانحطاطها. فإن العقلية العامية الخرافية تسير على قانون، على قانون عجيب جدا، وهذا القانون مفاده هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وإن أيضا تسير على مقتضى وعلى ما نهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وفي حديث عند الترمذي في إسناده مقال يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم على أنه إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، وإن كان في إسناده من المقال ما فيه، بين العقليتين تحذيرا وترغيبا، ترغيبا وترهيبا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من أن يكون المرء صاحب عقلية عامية خرافية تقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، فهذا إمعة من أصحاب العقلية العامية الخرافية. وإنما يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين بأن يكونوا من أصحاب العقليات العلمية التي تأخذ بالموضوعية في البحث وفي النظر. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروى عنه: ولكن وطنوا أنفسكم على أنه إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. ثم من أجل تربية العقلية العلمية الموضوعية يأمرنا الله جل وعلا بالنظر في مخلوقاته التي بثها في هذا الكون العريض، سماء وأرضا، برا وبحرا، جبلا وسهلا، نباتا وحيوانا، حشرات وطيرا. يأمرنا الله رب العالمين بالتأمل في مخلوقات الله رب العالمين، وأن عسى ما خلق الله رب العالمين من شيء أن يدلك دلالة ظاهرة على ما وراءه من خالق عظيم، وأيضا من قوانين ومن أسرار جعلها الله رب العالمين مكنونة فيه، فقد تستخرجها وتستنبط منها ما يمكن أن يرقي الحياة وأن ينميها على مقتضى دين الله رب العالمين، وعلى مقتضى كتاب الله رب العالمين وسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمرنا الله جل وعلا بالنظر في الأنفس: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا استفهام استنكاري توبيخي: أفلا تبصرون؟ أعميتم أيها البعداء فلم تبصروا ما جعل الله رب العالمين في أجسامكم من هذه الآيات الظاهرات التي تدلكم على هذا الخالق العظيم الذي سواكم وخلقكم وأنشاكم وفطركم، ثم تستجلوا بعد ذلك أسرار وقوانين الله رب العالمين في خلقه في هذا الجسد الإنساني، لعل وعسى أن تتوصلوا إلى ما يرقي الحياة وأن يقيم الإنسان جسدا وروحا بقدر الله رب العالمين، على درب السعادة والهناء بالأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن غاية القوم اليوم ممن عندهم تلك العقلية العلمية الموضوعية أن يرقوا الحياة وأن ينموا الحياة لا على منهج الله رب العالمين، وإنما على منهج الشيطان الرجيم. ولذلك كلما جد مخترع وكلما استحدث مستحدث من وسائل الحياة زاد الحياة نكدا وزاد الحياة كربا. وإن حوادث السيارات على سبيل المثال تقتل ما لا تقتله الأمراض في كل عام على مستوى العالم كله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والإنسان تكتظ به مدائنه فيخرج من تلك البيئة الفطرية التي قد نشأ معدا لها إلى بيئة معقدة لم يدرسها الإنسان ولم يجهز نفسيته للتفاعل معها وللعيش في وسطها. ومن أجل ذلك يكثر اليوم في المستشفيات في العالم كله مرضى الأمراض النفسية والعقلية والعصبية، وهم أعلى نسبة في العالم كله. وكثير جدا من تلك الأمراض الجسدية تعود في النهاية إلى ما يسميه علماء القوم بالأمراض الجسدية النفسية أو النفس جسدية، ومنشأها النفس ثم تظهر بعد ذلك على الجسد وعلى الجوارح. وكل ذلك لأن القوم إنما أتوا بما أتوا به على غير منهاج مستقيم. وأما عندنا نحن فلا حظر على العقول أن تبحث في أسرار الكون وأن ترقي الحياة، بل نحن أولى من كل أحد بأن نستكشف ما استكشفوا وأن نكون له سابقين. وأنا قد قلت سابقا إن هذا الإيطالي الذي بحث في الهضم كان يأتي بقطع الإسفنج وبخيوط ثم يحصل على العصارة الحجارات المعدية. ولعل الشباب من المسلمين ممن يسمعونني أو سيسمعونني بحول الله وقوته إن شاء الله رب العالمين أن يقوم بإجراء ذات التجربة، ونصير عندئذ كالكلب أعزكم الله رب العالمين الذي يحاول أن يمسك ذيله. أبعد أن مضى من الدهر ما مضى على أمثال هذه الممارسات يعود إليها بعد ذلك هؤلاء الذين يملكون الفكر الخطير الذي لا عمق له على الإطلاق. إن هذه الأبعاد الثلاثية قد يكون لها بعد رابع، بل لها بعد رابع فليس بطول وعرض وعمق، وإنما هناك من الأبعاد ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يفتح على المسلمين فتوح العارفين بحكمته، وأن يهديهم للأخذ بأسباب القوة والنظر في وسائل العلم وفي وسائطه، من أجل أن يعز الله رب العالمين بهم الإسلام، وأن يثبت الله رب العالمين بهم الدين. هو ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيشهد الله جل وعلا أني ما ذكرت من ذكرت من أولئك الأعاجم ظهرا بهم ولا محبة لهم، ولكن لكي أدلل بهؤلاء الأعجام الأغتام على ما نحن فيه من سفول، وعلى ما نحن فيه أيضا من تملك لوسائل لا يمكن أن نلقي نحن بها إذا كنا من أهل العلم بحق على تبعة الإدارة وحدها. فإن قد ذكرت ما ذكرت من أن العلماء قد أجبروا الإدارة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية على أن تلتفت لأمر لم تكن مشغولة به، لأنهم لم يكونوا من أصحاب البحث في هذا المجال الجديد وهو الانشطار النووي وصنع القنبلة الذرية وما يمكن أن يتأتى من خروج تلك الطاقة الكامنة في أنوية الذرات كأنها مارد من تلك المردة التي حبسها سليمان في قماقمه، فتخرج مزمجرة زائرة هادرة مدمرة لا يقف أمامها شيء. وقد فعلت، وفعلت متى؟ في أثناء الحرب العالمية الثانية، منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان. وأما اليوم فإن القوة تصنع أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما صنعته تلك القوة أو يزيد، وقد صنعت ما لا تزال آثاره متبدية إلى اليوم من آثر النشاط الإشعاعي في اليابان عند إصابتها بالقنبلتين الذريتين. إني ما ذكرت من ذكرت محبة فيهم ولا إعزازا لهم ولا زلفى لديهم، ولكن لكي أدل القوم من علمائنا نحن على أنهم هم المفرطون. إن هؤلاء العلماء كانوا يعملون في معامل بوسائل بدائية جدا، بل إن بعضهم كان يعمل في حجرة مظلمة لا يستطيع أن يدخل إليها إلا حبوا على يديه ورجليه تحت السلم، ويستخرج من الاستكشافات ويخرج باختراعات ما زال أثرها مدويا يستفيد به المسلمون كما يستفيد به غيرهم. وإن ماري كوري هذه التي ذكر وزوجها كانا يعملان في حجرة مسقوفة فوق سطح بيتهما، وهذه الحجرة كان المطر إذا ما نزل سرى إليهما بسرايته محملا بما يحمل به المطر من طين يلاصق أسطح أسقف البيوت. إن هذه المرأة وزوجها أيضا قد وصل إلى ما وصل إليه بهذه الوسائل المتواضعة. واليوم إن الجامعات المصرية وكذلك الجامعات العربية تملك من الوسائل كثير، ولكن هن أين هم أهل العلم الذين يستنبطون؟ إن مشكلة من المشكلات أطرحها على سبيل المثال لتعلم أن هذا العلم المادي إنما يخرج على أساس وعلى فلسفة وعلى نظرية، ولما كان القوم في الغرب وفي الشرق أيضا لا فلسفة لهم ولا نظرية عندهم إلا المادة فيتعاملون معها كأنها لا خالق من خلفها أعطاها هذا الخلق وأعطاها الحياة وأعطاها الوجود، يتعاملون من هذا المنطلق. من أجل ذلك تجد الأدوية كلها التي تذاب إنما تذاب في الكحول، والكحول كما هو معلوم هو روح الخمر التي حرمها الإسلام العظيم. واليوم في كل الأرض من المسلمين وغير المسلمين لا تجد صيدلانيا واحدا ينتدب نفسه، ولكن نائيا واحدا ينتدب نفسه، وإنما الهم كله في تحصيل الأموال، والهم كله في الإقبال على الدنيا، كما يفعل الأطباء وكما يفعل المهندسون وكما يفعل المعلمون الذين كان الواجب عليهم أن يعلموا التلاميذ في المدارس والطلاب في المعاهد طريقة التفكير العلمي، ولكن القوم انصرفوا إلى تحصيل ما يحصلون من أمثال تلك الدعاية السارية، فيعملون تجارا يروجون للذين يحصلون المال من دمائكم أنتم من أجل أن يحاربوكم بعد ذلك بما يصنعونه بتلك الأموال التي استنزفوها من دمائكم. ألا ينتدب صيدلاني واحد ولا كيميائي واحد ولا عالم واحد نفسه لكي يأتي لنا بالبديل الذي يمكن أن تذاب فيه المواد بديلا عن هذا المحرم الذي حرمه الله رب العالمين، هذا الكحول المحرم الذي تذاب فيه تلك المواد التي يستشفي بها الناس، يجرعونها إن كانت شرابا ويرتعلونها إن كانت من تلك التي تبتلع من أمثال تلك الأمور التي تعرفونها. لا ينتدب واحد نفسه من أجل أن يفعل شيئا، وإنما أن يأتي به بما يبهر العقول وبما يحير الأبصار، ولكن القوم يتعاملون بالعقلية العامية الخرافية بهذا الحس المادي في الاكتناز وحده وفي الشهوات وحده. إن القوم من العلماء العرب والمسلمين على وجه الخصوص لا يتحملون الوزر كله، وأما الإلقاء بالوزر على عاتق الإدارة وحدها فدور الإدارة يأتي بعد دور العلماء. إذا ما أتى العالم بذكرته عندئذ يعرضها على الإدارة كما فعل العلماء في ساحة ملعب كولومبيا في سن الحرب العالمية الثانية، وبسبب الفكرة التي وصلوا إليها أنهيت الحرب وأصبح زمام العالم كله في يد أمريكا كما ترون وكما تشاهدون. هذا أتى من عقول العلماء لا من أدمغة الساسة، وإنما يلعب الساسة بعد ذلك بما يستنبطه العلماء وما يستكشفونه. وإنكم لتقولون إن تلك المصانع التي تنتج الأسلحة في الغرب تفعل بنا ما تفعل ويروجونها هنا وهناك، ومن الذي وضع تلك القواعد التي على أساسها تعمل تلك الأسلحة؟ ليسوا هم أولئك الفنيين أو الخبراء الذين يعملون في تلك المصانع، وإنما هم العلماء. إنك اليوم لتجد العلماء يمتلكون الوسائل ويبددونها، وكم من طبيب لا يستطيع في عام واحد أن يلاحق ما يجري حوله، وإنما تحول إلى رجل يدخل إلى مشفاه آخذا مريضا من عيادته من عيادته الخاصة ليؤدي له خدمة من أجل نظير أجر معلوم، أو قد خرج بصيد من مشفاه إلى عيادته الخاصة نظير أجر معلوم أيضا. كم من مريض لا يستطيع أن يبتكر، أو قل دعك من الابتكار، أن يلاحق وأن يتابع، وأن بالمتابعة وعليه أن يقرأ في كل عام على أقل تقدير 600 صفحة من النشرات ومن الدوريات ومن الكتب ومن البحوث التي تخرج في الحقل الطبي في كل تخصص دقيق في كل عام، ويزيد الأمر على ما ذكرت كثيرا. أين هم هؤلاء؟ إنهم لا يلاحقون. ولو أن واحدا من هؤلاء دعك من المشهورين فإنما صنعوا على عين الغرب لعلة، وأما ها هنا فقوم كثير في مصر على وجه الخصوص من أولئك يملكون الوسائل ويملكون التطوير، وعند ذلك تخضع الإدارة لما يرون، وعند ذلك تسير الحياة على مقتضى ما أتوا به، لأنهم إنما استنبطوا على منهاج هذا الصيدلاني أو الكيميائي أو الفيزيائي الذي يأتي لنا بهذه المادة التي تذاب فيها مواد الاستشفاء. هذا إذا ما عرضها دعك بالله رب العالمين من أموره تلك المصدقة، وإنما خذ بالجد الذي هو بك حقيق. أي شركة مهما كانت تحجم عن الأخذ بما أتى به إذا كان معقولا وسهل التطبيق وفي الوقت ذاته هو مبني على منهجه هو في التفكير وعلى ما أتى به من مسلمات دينه. ولكنهم ماذا يفعلون؟ لا يفعلون ذلك ولا سواهم، وإنما كما قلت هو تحصيل للأموال واستكثار في الأعراض، جمع عرب، وليس ذلك الذي تقصدون. الأعراض ما يقتنى من أمور الدنيا، استكثار في الأعراض وجمع في الأموال تحصيل لها ثم إتلاف لها بعد ذلك على عقوبة الله رب العالمين فيهم، لأن الله جلت قدرته قضى أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن الأمر بين أيديكم أنتم يا شباب المسلمين من المتعلمين في الجامعات المصرية على وجه الخصوص، وممن يعملون فيها معلمين أو مساعدين، كل هؤلاء جعل الله رب العالمين الأمر في أيديهم. وأما أن يذهبوا إلى جامعاتهم يتحلقون حلقا يسقط هادفين يسقط ويعيش متظاهرين معتصمين، وأما المعامل فخالية، وأما البحث العلمي فدمار وخراب، فهذا أمر لا يستقيم بحال أبدا في منطق عقل سوي صحيح، ولا في عقل ولا في فطرة مستقيمة صحيحة، ولا يستقيم فضلا عن ذلك في دين. أسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا لاستكمال هذا الحديث برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا يا كريم، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا يا كريم. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين، عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين، عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين، عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك وفهمنا حقيقة الدين. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا، مرضى فعافنا، ضعفاء فقونا، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وعضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا. لا نهلك أنت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على قول لا إله إلا الله، وأمتنا على قول لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قالوا لا إله إلا الله، و واجعلنا خلف سيد من قالوا لا إله إلا الله دنيا وآخرة. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعل عاقبة أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.